في المعلومات الشخصية وهو النمط التعبيري. النمط التعبيري يدير في ممتع كثيري يعني لا تسمى بالدفاع ولا تسمى بالفعل. النمط التعبيري دائما صاحب فكاهة وصاحب نكتة على كل حال. أول صفة من صفات النمط التعبيري بيكون فيها قد يكون عدائيا وقد يكون عاطفيا في بعض الأحيان. بمعنى في مرة واحدة خلال 5 دقائق من جلستك معه أعطي له خبر سيء أو أعطي له كلمة تستثير أعصابه سلبا مباشرة تجده تغير وأصبح سلوكه شرس وعنيف وغضب منك جدا. ثم أعطي له كلمة لطيفة هادئة فيها حب ولد تجد أنه انقلب 90 درجة فتجد مباشرة يمكن أن يتحول من قمة الهدوء إلى أن يكون صاحبا يتحول من قمة الود إلى قمة البغض. فتجد في لحظة يمدح فيها فلان من الناس يقول أنه رائع وأنه ممتاز في نفس السياق لمجرد ما يأتيه عن خبر سيء يقول أعوذ بالله فلان أسوأ الناس فلان هو كذا وهو كان يعلم بالشتائم. فقد يكون عدائيا وقد يكون عاطفيا في وقت نفسه. لذلك كان عندي صديق اسمه أحمد أحمد هذا تعبيري. فإذا زعل مني أحمد أنا لا أكترث كثيرا ليس لأني لا أحترمه ولا أحبه بالعكس أنا أحبه كثيرا لكن هو يغضب بشكل الذي لا أعرف أن يعتقد أنه بعد تلك الغضبة لن يراني على الأرض ولكنه لا أعرفه وأعرفه أنا عن أحمد أنه تعبيري. وفي اليوم الثاني سأتصل عليه كما كان وكأن لم يكن شيئا لأن ربما السبب الذي أغضبه أصلا ليس منطقيا ليس مبررا ليس حقيقيا وأشياء كثيرة لكن لمجرد كلمة لا تعرف له ربما يستثار مشاعريا ويصبح في قمة العطاء. الصفة الثانية من صفات صاحب النمط التعبيري يرتاح إلى الحديث والملاقات قبل بدء يومه. قبل ما يبدأ في أي عمل لازم يسولف شوي لازم يكون علاقات مع المديرين يحب أن يبدأ بالكلفة يحب أن يبدأ بنفسه ولذلك من أكثر الناس فواتير ذات عفو أصحاب النمط التعبيري هم عملاء رائعين بالنسبة لشركات الاتصالات لأن أول ما يتصل عليك حتى بهاتف المطار أو الجوال أول ما يتصل مستحيل يبدأ في الموضوع مباشرة إنما يبدأ بقصة إنما يبدأ بنكتة بطرفة بحادثة لازم يبدأ بشيء في نوع من البلاغات حتى يستمر به ثم ينطلق إلى النزاع. يحب يسولف الحقيقة بنوع من تكوين العلاقة خاصة عن جانب المرح من العلاقات قبل بدء المهمة. ولذلك أنا شخصيا ما أنصح أن يكلف شخص صغير بإدارة اجتماع ما وأنه سيقضي ربع ساعة على الأقل من وقت الاجتماع وهو في أحاديث تعليمية مثل بعض الأمور الشخصية التي يشد من خلالها علاقات مع الآخرين. الصفة الثالثة من صفات التعبير يعتمد على المشاعر للمساعدة في اتخاذ القرار. لاحظوا يعتمد على المشاعر أي على الاستثارة الشعورية. لاحظوا كم أنا عندي مثلا خطيبة أريد أن أبيعها خطيبة جلد طبيعي أريد أن أبيعها لو جاءت أعرضها على شخص متفرد راجل الآن كنا نتكلم عن اتخاذ القرار لو جاءت أعرض تلك الخطيبة على شخص متفرد ماذا سأقول له المتفرد هذا؟ سأقول له مثلا الخطيبة هذه إذا أنت اقتنيتها ستستفيد منها كذا وكذا وكذا وأحدث عن النتائج مباشرة لكن لو ذهبت إلى شخص تعبير أريد أن أبيعه الخطيبة فلابد أن أحفز اتخاذ القرار من خلال استثارة شعورية. يا سلام والله هذا الخطيبة وكأنها صنعت لك في السيزون ما أبقى هي عن إيدك ما أجملك وأنت شايلها والله روعة طالب ما معها وأنت أعطيه الاستثارة الشعورية التي تثير حماسه. لكن التحليل مثلا إذا أردت أن أبيع تلك الخطيبة ماذا أعمل؟ أكثر التفاصيل وأدعم بالأدلة والبراهين والإثباتات والمعلومات. هل تعرف هذه الشركة كم أنتجت من هذه الخطيبة خلال هذه السنة؟ وهل تعرف كم عدد الذين احتلمنا؟ ودعني أعطيك فكرة عن كيفية تصنيعها ودعني أيضا أحدثك عن عملية هذه الخطيبة وفعاليتها في الاستقبال. دعني أحدثك عن المعلومات الإكثار في المعلومات والتفاصيل.

لأنه هو يؤثر احتمال على المشكلات التي تحدث في حياتي، وما لم يكون الشخص متفرغ مثلا للتعامل مع زوجة التعبير بلغة القوة، على شك ستحدث مشكلة. على كل حال هذا الحدث ليس افتراضا. الصفة الخامسة من صفات صاحب النمط التعبير، الصفة الخامسة تكون أن التعبير يدور التعبيرية عالية للمشاركة في الرؤى والأحلام، صاحب خيال واسع ومدارة التعبير من بتعب من التوازق التعبير الأستاذ بكر مرجع. أنا أذكر تعبيري كان راكب معي في السيارة مرة، فكنت مغافلة ما شاء الله، تخيل وأنا كنت معي في الجنة، أنا بس قلت هذا الكلمة، فقال التعبير يا الله يا موسى ما أنفعني، أنا وأنت في الجنة وأنا دخلت الجنة وأنت كمان، الله سبحانه وتعالى كان يتصل كبير في الجنة وأنت عندك فسق بس صغير شوي. وبدأ يتخيل نفسه في الجنة وبدأ يسترسل الفكرة. التعبير يعطيه طرف فكرة يخلط فيها خيالية، ولذلك نجد حتى في التجارة يبني القصور والمسلسلات في الهواء، وربما لا يستطيع أن يحقق الكثير مما وعد إليه أو يتحدث عنه. إذا خيالات التعبير لا تنطلق من الواقع في الحقيقة، ولكنها في الوقت نفسه تدفع نحو الإبداع، ومن هنا تكون خاصية كل نمط. المتفرد هو أن صاحب إنتاج ويهتم بمتاعك وخاصه ورواقه وباشر هو شخصية قيادية يسعد لتحفظ الآخرون. التخيل يصبح البحث والمعلومات، التعبير يصبح الإبداع والعصف بين الأفكار القوية والأفكار الجديدة والأفكار الابتكارية. الودي باعتباره خليل ومدود ويحرص على الحراك الشخصية يصلح لي أن أكون تنفيذيا في فريق العمل وأكون من أفضل الأشخاص التنفيذيين في فريق العمل. ماذا نسترك الأحداث؟ فنحن الآن وصلنا إلى النمط الرابع وهو صاحب النمط الودي. الودي يا جماعة لطيف حبيب المطلوب سمي وممتع والكل يحب الودي في الحقيقة. أول صفة من صفات صاحب النمط الودي أنه مستمع بصدق. لاحظوا تذكر من تحليلي لما قلنا مستمع ولكن مش علشان سواد علمك، انما لانه يحب ان يجمع معلومات ويستمع الى ما وراء الخبر. اما الودي فمستمع بصدق، يحب يسمع لك لانه يحب يسمعك، وهذه صفه رائعه يمتاز فيها اشخاص اصحاب النمط الودي. تجد انه يوفي لك الاذنين ويستمع ويستمع ويستمع طوال حديثك، ربما لا يقلك وربما ليس له رأي، ولكنه يريحك كثيرا بمجرد أنه يكون أذن صاغية بالنسبة لك ما نتوقع. هذا أحد ميزان أصحاب النمط الودي. الصفة الثانية، صاحب النمط الودي علاقة فيها الدفء، وتسمي صاحب الدفعية علاقة دافئة علاقة صادقة، ولذلك الودي بالدرجة الأولى يبنى علاقاته مع الناس بناء على الثقة. لماذا معايا؟ الثقة لأنه لشخص استحق هذه العلاقة، ولأنه لا تطمح إلا علاقة دافئة، فتكون عادة رؤية الناس له أن الإنسان تسلو مصاحبته، فالناس كله بالنسبة للمحبب. الحقيقة دفء العلاقة لصاحب النمط الودي تجعل الإنسان يبذل نفسه للآخرين. يصدق فرط الشاعر: إن أخاك الحق من كان معك يضر نفسه لينفعك، وإذا ريب السلام صدعك شتت فيه شمه ليجمعك. هذا البيت يصدق كثيرا لصاحب النمط الودي. صاحب النمط الودي الصفة الثالثة من صفاته أنه يستمتع بالاتصالات الشخصية والمسؤولية المشتركة. إيش يعني بالاتصالات الشخصية؟ نجد مثلا من قارنناه بالتعبيري، التعبيري يحب يجلس مع 10 أو 20 شخص ويستغرق فترات والضحك وتبادل الطرف، لكن الودي له واحد أو اثنين علاقته معهم شخصية جدا يحب يطلع معه وياهم. طبعا يحب كل الناس لا شك في ذلك، ولكن من بين كل الناس يوجد واحد أو اثنين فقط علاقته معهم شخصية، وأيضا يحب المسؤولية المشتركة، يحب يعمل في فرق عمل. لاحظوا قلت عند الناس عن فرق العمل التحرير، التحرير عمل منزلي يحب يعمل لوحده ولا يتفاعل مع فرق العمل. التعبير لانه مبدع ومبتكر وايضا هو مغمض بما يعتاد الناس عليه، فهو متفرد وربما لا ينجح في فرق العمل كثيرا. في القلب، لأن هي خدمة أصل الخطة الداخلية. أما أنت فيحب أن ينخرط في فرقة العمل، لأنه يحب المسؤوليات الشرطة، يحب أن يعمل مع الآخر، يحب أن يتشارك معه في الإنجاز والنجاح والأداء. الصفة الرابعة من صفات صاحب الهنود أنه يعمل على تحقيق الأهداف بعد تخصيص الروابط، وهذا كمان خطير جدا. إذا كان عنده موقف هندي معنى ذلك أنه لم يبدأ في الإنتاج قبل صاحب شهر ثلاثة، ما يحق لي أن أحكم عليه من القصة. لماذا؟ لأنه هو ليس القصة. الحقيقة أن هذا الشخص هو توانتي لابد أن يكسب ثقة الآخرين ويمنحهم الثقة وتكون بينه وبينه موارد جيدة، ثم يبدأ في الإنتاج. وكذلك الطالب توانتي داخل فصل التواصل نجد أول الأيام أول الأسابيع مسار دراسي جديد غير متفائل، ولكن لا يبث أن يبدأ بمشاركة ويبدأ بالتفاعل فيها في شيء. ومن هنا كان دائما أن دائما نعزز قدرة المبدع على تأسيس الروابط مع الآخرين. الصفة الخامسة من صفات صاحب النمط المبدع أنه يتجنب المخاطر ويحب يدفع في المخاطر. من صعب يتفرد أبدا ما يحب يدفع في المخاطر. هل حصل على دعم؟ إذا حصل على دعم قوي مع المشتري لا على المنتج، ومن أي وقت دعم قوي لصاحب النمط المبدع؟ غالبا ما يعتمد على النمط المتفرد، المتفرد يجب على صدره ويجب اشتغل على مسؤول وينطلق بعد ذلك الوقت. ولذلك سبحان الله تجد الوديين يحبون أن يعملوا مع الناس المتفردين. أما لو عرف المتفرد منطع على ثقة وعرف أنه شخصية قيادية وشخصية جديرة بأن تكون محفزة للآخر، والمبدي جاهز أصلا لأن ينخرط في فرق العمل، وإنما يحتاج إلى المتفرد حتى يعلق له الجرس دائما. الصفة السادسة من صفات صاحب المبدي أنه يبني العلاقات مع مرور وقت طويل. الآن تستغرب تقول يا أخي ربي حبيب لطيف، كيف تقول يبني علاقات مع مرور وقت طويل؟ بالفعل ما تغلط حبيب لطيف، ولكن يبني علاقات مع مرور وقت طويل ليش؟ لماذا؟ لأنه إحنا نعتقد أن الربي بما أنه حبيب لطيف هو يحب كل الناس. هو صحيح يحب كل الناس، ولكن الناس بالنسبة له قسمين. أكثر الناس حولاً أو بحوالاً قريباً لكم بحبهم ويعرفهم وسوف عليهم قلب، ولكن في واحد اثنين ثلاثة فقط داخل القلب. إذن إحنا لما نقول يبني العلاقات مع مرور وقت طويل، أي العلاقات الوطيدة التي تجعلك داخل القلب. الصفة السابعة والأخيرة من صفات صاحب المبدع أنه متعاون مع الآخرين. المبدي متعاون مع الطراز الأول، ولذلك يقال في المبدي أنه مثل السمعة، تحرك نفسها وتضيء والآخرين. وأنا يعجبني أبيات من الشعر فعلا كثير من صاحب النمط المبدي، أبيات شعرية تقول: كأني خلقت لمسح الدموع، وجبت لأحمل هم الورى، فإني أظل ابتسامي حرارا إذا ما التقيت بدمع جرى، وإن سهرت مقلة في الظلام رأيت المرأة الأسهل. فعلا صاحب النمط المبدي يتصل بهذه الصفة لأنه متفائل في فكرة الآخرين في مساعدتهم وفي الوقوف إلى جانبهم. الآن يا جماعة نحن نتكلم عن أربع نقاط: المتفرد، التحليلي، التعبير الودي. دعوني أعطيكم بعض المعلومات الهامة والخطيرة جدا. المتفرد والتحليلي كلاهما يشترك في جانب واحد، يعني المتفرد والتحليلي له قاسم مشترك. أشترك أن المتفرد والتحليلي تركيز على المهمة، على المهام العملية. المتفرد والتحليلي، نفترض أن أنت متفرد تجد عندك مشكلة في العلاقات، أنت تحليلي نفس الطريقة. أما التعبير والمبدأ فالقاسم المشترك منه التركيز على العلاقة، ونجد في المقابل عندهم مشكلة كبيرة جدا في المهام العملية. مثلا التعبيري نجد دائما يحب ان يتحدث وياتي بالطرائف وايضا ينساق مع الاخرين علاقاته كثيره وصداقاته كثيره، انما مع هذا وانما مع ذاك تنفصل في عمله. اما ودي في مجامل كثيره ويخرج من الاخرين. اذكر احد المدراء يقول يا اخي عنده موقف ودي ما مجال يعتذر ويكون أصحاب نفسية الوعي الفلسطيني. وغير ثاني قال أمن عني أمن سيتمت مساعدة الوعي الفلسطيني في وقتنا. وقلت له أنتش كاستيكياسي فعلا بمدة لا يستطيع الوفي لأحد طلب. ولذلك تفسر في مهام الكتاب مهام العملية لأنه ينساق خلف العلاقات الشخصية والاجتماعية. ثم قال زوجة التحرير تشتكي من يعني تقنان لا معتفى على الكمبيوتر أو على عبارة فمكتبت ما يتهتم فيه الكثير. زوجة المتفير من العلاقة ما أقل يشتكي من هذا العلوم الأولى. المعلومة الثانية أنا أعرف أن البعض الآن يدور في ذي سؤال مهم جدا وبعض يقول يا أخي أنا وجدت عندي صفة من صفات المتفرد ووجدت صفات كثيرة من صفات التعبير طبعا متفرد من التعبير وبعض يقول يا أخي أنا عندي صفات ودي عندي صفات تحريري لا وبعض يقول عندي ودي وعندي تحريري عندي تعبيري وش القصة؟ أنا معيش لمتي بالضبط كيف أعرف لمتي؟ وكيف أعرف لمتي الآخر لأني وجدت عندي صفات من وراء من البيت الله بتعالى يشتغل على الموضوع بشكل حقيقي القصة يا جماعة أن الناس في تعاملهم مع الأنماط ثلاث أقسام الناس حالات الناس مع الأنماط الشخصية ثلاث أقسام القسم الأول نسميه قسم نادر القسم الأول هو الذي يحمل نمط واحد فقط فنقول فلان متفرد وكل صفات النمط المتفرد موجودة فيه لا بس كل ما يعرف أنه غيره على طول ثم نأخذ من صفات الأكل مباشرة تبادر من ذلك الأشخاص ولا متأكد كل نمط ذكرناه تبادر إلى عدة أشخاص آخرين زوجتي بس عرفت فلانة كذا إذن لما تبادر إلى ذلك شخص بمجرد ما تحدثت عن نمط فهذا نمط واضح لأنه جعل صفات النمط الموجودة فيه فهذه مسألة متلة لا نقص لها من الناس أصحاب النمط الواضح والصريح الذين يحملون نمط واحد فقط الجزء الثاني من الناس هم أصحاب النمط التشاركي يعني يكون عنده نمط رئيسي ونمط مكمل فنقول مثلا النمط الرئيسي عنده 70% متفرد والنمط المكمل 30% من صفات صاحب النمط يؤدي هذا القسم التشاركي وهذا أيضا نتعامل مع حسب النمط الغالب وهو عن صفاته المكمله وهي المشكله المشكله في النمط التكاملي النوع الثالث اللي هو النوع التكاملي هذا يكون عنده عده انماط خارقه معينه قد تجد عنده مثلا 60% ودي و10% متفرد وعنده 15% تحليلي والباقي يكون تعبيري هذا نمط تكاملي قد الناشط هذا النمط نمط افضل اقصى الناس اللي هو يكون بطبيعته عنده انماط الاربعه عنده مزاج او عنده صفات في كل نمط من النمط ولكن احنا كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بناء على النمط الرئيس النمط الغالب ايش هو اللي يغلب عليه نتعامل معه على دوره مثلا الغالب عندنا المتفرد نتعامل معه على قدوم النمط الغالب الحقيقه انه قليل من الناس من يتسم بانه متكامل وان عنده معلومات كلها ليس متفاوته وعلى الاقل ان تجد شخص متطرف يعني نمط واحد فقط القسم الواضح والصريح الذي لا يحمل الا نمطا واحدا وفي اعتقادي 90% من الناس على الاقل ونقوم تشاركي عنده نمط غالب ونمط مكمل ودعوني اضرب بعض الامثله في هذا السياق لو سمحتكم ما هو الفرق بين شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ إيش رأيكم؟ فرق كبير طبعا كلهم صحابة أعجل الله كلهم صحابة كبار لكن فرق جامع بين شخصية أبو بكر عمر لو عرفنا إيش هو نمط أبو بكر وإيش هو نمط عمر سنعرف سر الفرق مثلا عمر بن الخطاب مبدأ إيش نمطه؟ أنه غير هو نمط متطرف هل هو نمط طبعا قسم واضح هل هو قسم تشاركي أم هو قسم تكاملي؟ أنا على أساس ما يحكم هو قسم تشاركي لكن إيش النمط السائد وما هو النمط المكمل؟ دعونا نتساءل إيش النمط الذي يعتمد على شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ النمط المتفرد واضح النمط المتفرد طيب وما هو النمط المكمل؟ طبعا هو فكر ناقش أمرا حاسمة كيف كان عمر بن الخطاب لكن متفرد النمط المغالب عليه هذا واضح طيب النمط المكمل لو تذكر ما دمعت عمر تحيا على خده وكيف يأخذه الصبي من يده ويحدثه وكيف مر العجوز تستيقظ وتبكي وهذا تعبير عندما تنجح على مشتركة ولكن ستتغير هويتها. حياتي الشخصية، لما أدخل حتى منشأة معينة من أول ما أدخل أكون في المنشأة هذه وغالب عليها أنها تخيلية، أو غالب عليها أنها تعبيرية، أو أنها متفرقة أو كذا أو كذا. حتى الأسرة نفسها، إحنا الآن نجد بعض الأسر لما يكون الأب مثلا متفرد وتجد أن السيطة مع الأسرة فيها نوع من ذلك سيطة الأب. لما تكون أسرة تعبيرية لازم فيه تعبيرين، وأحيانا لازم فيه تقليدين، فتجد الأسرة هادئة وكل واحد لوحده، ووقت غداء محدد، وقت العشاء محدد. هاي الأسرة التعبيرية ما فيها وقت للنوم ولا مكان للنوم ولا وقت للغداء ولا وقت للعشاء. أشعر القضية الآن مثلا هي الأسرة لا يمكن هذا الكلام. القضية معانا أيضا من خلال معرفة العلاقات الشخصية. أستطيع أن أدرك موقع الفرد في الأسرة في الشركة في الأشخاص. طب فلان مشكلته هي موضوع تقليدي، ولما بحاجة إلى أن يطور في آليات اتخاذ القرار بشكل حاسم، أو يطور في العلاقات، أو يطور في كذا أو في كذا. يفترض أنني تعبير مثلا سأجد لدى هنا سأكون مرجعا، ولكن لم أكون شخصية قيادية. إذا كل عليها أن أقرأ وأن أتدرب في كيف أنه يكون قائد، ستجد أن لو كنت متفردا صح القرارات صراحة، ولكن لا أستطيع أن أتخذ خطوات استراتيجية وأنظر إلى الأمور بشكل استراتيجي. إذا كل ما هنالك هو أن أتعلم التخطيط الاستراتيجي وأن أدرس دراسة جيدة. خطط الأسرة، لو قال شخص أنا لم أتسلم فات، ماذا تنصحني؟ أنا لسه هنا لم أختر شركة حياتي، وأريد أن أستفيد من العلاقات الشخصية في تحديد شركة حياتي. فأعلم أن ما تختار، أقول أولاً لا أعرف نمطك، ثم أبحث عن النمط الذي يتوافق معك. الدراسات تقول مثلاً أن صاحب النمط المتفرد كثيراً ما ينسجم مع صاحب النمط الأنتي، وصاحب النمط التحليلي كثيراً ما ينسجم مع صاحب النمط التعبيري. فهذا النمط أكثر انسجاماً. الدرجة الثانية، تقول الدراسات أن هناك أنماط تعتبر أكثر متوافقة. مثلا المتفرد دائما ما يجد أنه متماثل تماما مع صاحب النمط التحليلي، أو التعبير المادي بينهما تماثل شديد. إذن الأكثر انتقالا المتفرد المادي والعكس، والأكثر انتقالا أيضا التعبير التحليلي وهذا العكس، والأكثر تماثلا المتفرد التحليلي أو المدة والتعبير والعكس مثل الحلال. هذا يمكن أن ينتهي مضيف هذه المواصفات إلى قائمة البحث عن زوجة. طيب، جاء واحد قال لي سمعتي أن متفرد زوجتي تخيلية، معنى ذلك نطلق خلاص؟ لا، ليش نقول لأن كان الإنسان يتكلف؟ أنتم عارفين يا جماعة لماذا قرب الديناصور؟ الديناصور انقرض لأنه لم يجد فداء على مقص قدمه، لأنه لم يجد مطعم يجلس فيه. يعني باختصار شديد، الديناصورات لم تستطع أن تتكلف مع ظروف الحياة، ولذلك انقرضت. الإنسان هو الكائن الحي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على التكيف. مما يساعدنا على التكيف أن نفجر معرفته. لما تكون أنت متفرد وزوجتك تحريرية، لازم يفهم كل واحد منكم طبيعة نمطه. وإذا عرفت أنت أنك متفرد وعرفت هي أنها تحريرية، تبدأ عملية الالتقاء بينكما من خلال نضج معرفته. الأروع من كل ذلك، لو قال شخص هل أستطيع أن أغير نمطي؟ أنا متفرد يا أخي، ليش أنا أبقى متفرد؟ نقول ربما يكون من الصعب كثيرا أن تغير نمطك جذريا، ولكنك تستطيع بالتأكيد أن تضيف إلى نمطك شخصية جديدة، نمط جديد. هذا الكلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب قبل إسلام أشكال كان متفرد بس، أبدا متفرد ما معه أي ثقافة. عمر بن الخطاب أخذ بنته صغيرة وخاصة لها كفة حتى يأتي ويدفنها، وهو يخفى الكفة الغباء قيامة مرحلته، والبنت البريئة المسكينة تنفض الغباء مرحلة عمر. وإن هذا المدارك يكون تسمع النتائج أولا، يأخذها ويضعها في الغرفة ويلعب التراب عندي. عمر نفسه يضحك ويبكي لما كان يفكر تلك القصة وظاهرة بالقصص الجاهلية. كان يبكي لما يفكر بنته كيف تفلت. عمر لما غرقنا الإسلام وأخلاقه وغرقنا الإسلام سلوكه ونفسيته، تحول إلى متفرد مبكي. إذا الإنسان قادر على اكتساب صفات جديدة من أمواج جديدة، وقادر على أن يدمر إلى شخصيته، وقادر أيضا على أن يظهر آثار من خلالها. بل تجد نفسنا أحيانا عندما نعمل في مجالات تتعارض مع أمواجنا نكون أمام أحد خيارين، إما أن نترك عمل لأننا سنتوجع منه إلى درجة تجعلنا لا قادرين على الاستمرار، أو أننا بعد فترة من التوجع والتنمر سنبدأ نتأقلم معه ونتعايش معه. إيش يعني نتعايش معه؟ يعني أنه بدأ يكسبنا نمط جديد لم نكن قد اكتسبناه من قبل. لو جئت إلى شخص ودي مثلا ووجدت هو بدأ يعمل في القطاع العسكري، القطاع العسكري يحتاج إلى شخصية متفردة، سأجد أن هذا المدة إما أن يكون شخصية هي مدعاة للسخرية بين زملائه، أو أنه يبدأ بالفعل باكتساب بعض الصفات التي تضيف إلى نمط المدة نمطا متفردا، فيكون المدة متفردة مع الفترة. إذن المسألة ليست مطلقة، بمجرد أن أرجع معرفة العلاقات الخارجية نستطيع أن نضيف إلى أنماطنا ما يكفي لأن نتلاعب مع الحياة بشكل أفضل، وما يكفي لأن نتكامل كزوجين بشكل أفضل. الصراحة هذا ما يطرح نفسه هو السؤال الأخير في الحقيقة اللي نريد أن نتحدث عنه فيما يخص علاقتنا بالأبناء. نعرف أن نراعي أنماط أبنائنا ونتعامل معهم على ضوئها، يعني ليس لأن أنا متفرد أو أنا تقريبا أبتدى أفرض شخصيتي على أبنائي وأريد أن أصممهم وأعتقد أن الأفضل هو أن يتخلدوا، الأفضل يكون شخص ما خلقهم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. والنمط الذي هو موجود فينا ينسجم ويتناغم بشكل تلقائي مع مواهبنا وقدراتنا وطريقتنا في التفكير. فأنا لا أفرض على ابني التعبير مثلا آلية معينة في سلوكاته في حياته، وإنما أقدر كيف يتعامل هو مع الحياة. مثلا الطالب التعبير تجد عندما يدرس أو يذاكر درسه يحب أن يتجمع ويحب أن يذاكر على مواقف ومجالس، مرة مع مضطجع أمامه وقدمه على الجدار، وهكذا يحب يذاكر بهذا الشكل. أنا تخيلي الطفلين يحبون يذاكر في غرفة مغلقة على الباب، كما أقول لابني اسمع أنت هذا ما أغلقت على غرفة الباب وذاكرت بها على الشكل وما أنت غرفة، لا، لأن أنا صرفت عليها بالطريقة، صرفت على الباب ساعة أو ساعتين ولم يذاكر بعد ذلك. سأفتح الباب وأنا أفهم شيئاً، وأحب يذاكر بالطريقة التي تتناسب مع نمطه. فأنا لما أعرف نمط أبنه أعرف كيف أتعامل معه. وإحنا طبعاً في الكلمات الأكثر تفصيلاً في الكلمات التدريبية الأكثر تفصيلاً التي تحمل ورش عمل يعتبر تدريب التطبيقات ذات أن تدرى على إيصال تفريعات التطبيقات، يعني كيف تتعامل مع ابنك مع زوجتك مع زميلك مع رئيسك مع مخلصك وما إلى ذلك. لكن هذا أريد أن نقول أنه أنا لا بد أعرف نمط الشخص الذي أمامي، وإذا عرفت نمطه عرفت كيف أؤثر على شخصيته من خلال نمطه وليس من خلال فرض نمطي عليه. هذا ينتهي المهمة. كتاب الإخوان والأخوات أريد أن أذكركم بأنه الأنماط الأربعة المتفرد والتحليل والتعبير والودي هي أنماط إحنا متقاسمة في حياتنا، والبعض منا يمتلك نمط واحد والبعض منا يمتلك نمطان على أساس أن أحدهما رئيس والآخر مكمل، والبعض يمتلك عدة أنماط ولكن بالضرورة سيكون أحدهما الغالب، ثم هناك نسب متفرقة من نمط أو آخر. أريد أن أقول أن أنماط الشخصية هي عبارة عن مهارة لا يمكن أن تكتسب إلا من خلال التركيز عليها. لما ينطلق بعد هذه الدورة بالتركيز على الآخرين والنظر إلى سلوكاتهم حتى ندرك الفروقات فيما بينهم ونعرف هذا متفرد ولا تحليلي ولا متكبر ولا كذا، نبدأ ننمي هذه المهارة لدينا. في البداية ستكون عملية متكلفة، ولكنها مع الاستمرار ستكون تلقائية مباشرة، تقابل شخص تقول هذا فلان نمط كذا أو كذا أو كذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا خالصا لوجه الكريم. سألتقيكم أحبي في استعراضي وفي لقاءاتي وفي برامجي بما توفى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي كلمة تأتمر تحياتي إخوانكم في قصة هذه القادسية الإسلامية من الإمامية.